أيها الإخوة الكرام، أنا أخاطب الشباب، أقول لكم هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية للشباب لكفتهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دققوا، محياهم، دنياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. يعني مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل، أن يعامل شاب مستقيم تائب عفيف غاض لبصره، ضابط لسمعه، ضابط للسانه، ضابط لحركته، بر بوالديه، أن يعامل هذا الشاب كما يعامل شاب متفلت منحرف غارق في ملذاته التي لا ترضي الله عز وجل.